نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي. مرة كمان. نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي. حيث يسوع. حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي. حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي. يا من وعد. يا من وعد. يا من وعد المدى المتعبة بالراحة العظمى. يا من وعدت المتعبة بالراحة العظمى. أقترب مطالبا بوعدك الأسمى. أقترب مطالبا بوعدك الأسمى. يا رب يا رب كن ترسل لي وملجأ حاصي. يا رب كن ترسل لي وملجأ حاصي. فحجتي للمشتكي فداؤك السمين. فحجتي للمشتكي فداؤك فداؤك السمين. يدهشني يدهشني الحب بدا على الصليب. يدهشني الحب الذي بدا على الصليب. على أساسه أنا أدعو فتستجيب. أدعو فتستجيب.